عناك وقصص عيون يا هالليل كل واحد منك مبلغ ليلي يا ليل وانت انا ليل يا ليل وانسيني يا زهر القناطر فتح هالميل وهالميل اغبلك شي ليل يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل سودني بجناحه مرقوا الخيال عالخيل تركوني وراحوا ندهت لهم راحوا لوقفوا لارتاحوا معهم حبيبي ما سمعني بعد وبعد الخيل اغبلك شي ليل يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل ليلي ترجع يا ليل وبتسأل عالناس وبتسأل عيون يا هالليل كل واحد منكاس غبلك شي ليل.